وما الحكمة من التحقيق؟ هل يصح ان تدل هذا الحديث على جواز وضع المساحيق من باب انها يظهر لنا ولكن لا يروح لها؟ اذا كانت المساحيق التي تصنع ليس فيها التشبه فالامر سهل، هذا يكفي تماما قوله عليه السلام كن ما شئت والبس ما شئت، لكن اذا كان اللباس الذي يريد ان يلبسه في تتبع للكفار فهو اللباس لا يريد، كذلك الطيب المسؤول عنه او اعدائه ما لم يكن فيه تتبع للكافرات او التوفيقات. فنحن حينما نمكن جواز المساحيق ليس لانها مساحيق ما لأنها تقاليد أوروبية، ويدلنا على ذلك أن المغرمات بهذه المساحية يعني حريصات جدا أن يعرفوا الموضة الجديدة حتى يتقلدوها وأن يعملوا بها. من هذه الزاوية ينكرها وليس من دار قيد النساء معها ودوره تقصيرها، هذا أمر جائز. ولذلك نؤيد هذا الحديث القولي بالحديث الفعلي الذي جاء في سنن داوود أن النساء المكفاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يطلون بجرام الرأس نفط أصفر معروف البلاد العربية الحجابية وغيرها، فقالوا هو المساحيق التي تستعمل للجرام، لكن الكيفية التي تستعمل هي موضع الإنكار والإعتراف. مثلا المرأة تضع على كل جزء من جهة لون معينا، هذا هو المنكر ولا لها نقطة استثناء؟ هو بلا شك أنا أستطيع أن يعني أخذ الكيفية التي يتبعها النساء اليوم، وبخاصة أن بيتنا أو بيوتنا قد حفظهم الله عز وجل الكتاب مثل هذا الليل من التجبر، لكن اقول مثلا المثل المعروف جيدا وهو حمرة الشفاء، تارة تكون الحمرة قانية شديدة الحمرة حتى بسفل السواد، تارة تكون فاتحة تشبه تماما لون اللحم الطبيعي، وهكذا تارة يطيلون الصبوة صبوة الفم، تارة يقصرونها حتى تظهر شفتين أو شفتان المرأة صغيرتين، لأن صور فم المرأة مما يستحسن في النساء دون الرجال. فمثل هذه الأمور يعني معروف بانتباعها. أما إذا كان مثلا كان الوجه فقط به مثلا أبيض ممكن يكون حمار، لأن هذا يعني كل يوحي هذا الكلام يوحي لأن هم هذه النساء هو تخريج هذه الواحدات من الأوروبيات. الشاهد أن طالب الوجه له أصل قوليا وفعليا كما سبق لنا، لكن من الاستعان عن التشدد المثالي أنت. سؤال آخر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر محرم لكل امرأة من الأمة؟ هكذا الظاهر، وبالعكس أزواجه هم أمهات المؤمنين، لا تحب الواحد منهن لأهل المسلمين خلاف نساء النساء، هذا هو الظاهر. لكن ليس من دليل نصي نعم ما والثاني يعني دخوله على بعض النساء وهم يسلم المعارف ويسروا معهن وخلاصهم له ذلك بس شفنا بالنسبه للخلوه المعتبر النبي عنها يعني رجل مثلا في مكه ومغلق عليه في مثلا المفتاح في حجره واحده هناك مرأة في جانب هذا الرجل في حجره ايضا مغلق عليها هل دي تعتبر خلوه؟ لا الخلوه هو ان يخلو الرجل من المرأة في مكان واحد ويقام الباب عليهما بحيث لا يستطيع احد ان يصل اليهما اما الخلو من الرجل والمراه في الذين لا صله في التحريم بينهما كل في غرفه هذا ليس من الخلوه في شيء يعني هل تقطع الخلوه يعني يزيد الرجل ان يدخل على امراتين لا على الرجل لأن النصب لا يعني ما يغلب على الظن بزوالها بسبب وجود امرأة أخرى عندما كما لا يخفاك النهي عن الخلوة من باب سد الرؤى إذا كانت الذريعة مسدودة فهي ذاك مهما تعدد الصور فهو من الجائز ففي هذه الصورة رجل مع امرأتين يختلفهما لا يبدو أن الذريعة قد شدت أو أكثر طب ورجلين مع امرأة أيضا كذلك كذلك؟ طب الحديث الأفراح مسلم لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان إلا ومعه رجل أو رجلان أنا لا أدخل هذا الحديث إذا كان كما تقول في صحيح مسلم فينبغي أولا أن يغير إسناده أشهد أن يكون فيه علة أن يكون مثلا بغياب المزدور بالعنعنة ثم بعد التثبت من صاحب الحديث ننظر في دلالته فإن كان دلالته قاطعة قلنا في جلالته ورجعنا عما قلناه آلفا يعني هذا ومنطق الأمر الصحيح في إذا خلصت الفرق بين المكتوب ومجهول الحال لا فرق فيه بين مستعمراته يعني المكتوب هو نصف مجهول الحال كنت مع شيخ شعيب الإمارات نعم يعني ذكر الأئمة المجتهدون فأنا نقلت قول بعض الأئمة أن البخاري يعتبر من المجتهدين فيما يتعلق بالفقه فهو قال لي أن البخاري مقلد بالفقه يتبع المرجع الشافعي هل هذا صحيح أن هذا ليس بصحيح المحدثون من المذكورين ليس يعني فيهم من يقلد مظهر معين قد يعرض عليه ان يوافق في ارائه وسيادته نظرا اما ان يدع الحديث الذي ثبت عنده بمخالفته بمظهر الامام الذي يظن انه ينتمي اليه فهذا ما نعرفه في مثل البخاري ومسلم وغيرهما من الائمه المشهورين ولا يخفاك ان طبيعه المقلدين هو ان يدعوا النص الشريع من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لراي امامهم ويتعللون بانهم ليسوا علماء وانهم لا يفهمون الكتاب والسنه كما فهمه الامام ولذلك فهم يستسلمون له استسلاما ويصدقون له تسليما لكن من لم يكون ان الامام البخاري هو بهذه الصوره وما دليل هذه الدعوه هل ذكر لك شيئا من ذلك لا هو ما ذكر هو انه اغلب الفضيلات الفقهيه في واجب مال الشافعي. معروفه. انا مثلا بعد ان انقذني الله عز وجل من التخلول اشهر اقوامي سافر من الامام الشافعي. هذا ما يعني انني اقلد المذهب الشافعي، وهذا في الواقع يعني مما يشعر الصامي بمثل هذا الكلام انني متهم الامام البخاري بالتخليل في نفسه شيء من ائمه الحديث. على كل حال يقال بامثاله والدعاوي ما لم تقم عليها بزناس ابنائها ادعيها. اما يغر المقصود يعني من هذا الكلام ان البخاري كما تعلم من اقوال الشارحين لكتابه ان فقهه في ابوابه، وهذا الفقه والدقه لا توجد في المخلدين. هذا رأيي. أيضا نعرف أن شباب الدورات أيضا نعرف الشيخ شريف جرى يعني نقاش بين العلماء فيما يتعلق بإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فهو عرض وجهة نظر وقال لا يجوز قضية الإمام أبي حنيفة ولا قبول قول الجارحين له إلا بعد أن تأتي على جميع مروياته فتعرضها على مرويات فقط كما هو الشيء، وإلا قضية لا تنبغى معه. هل هذه الطريقة سائغة؟ أما أن هذه الطريقة سائغة فهي بلا شك سائغة، لكن هل هو مثلا فيما يوفق أو يضعف يسلك هذا الطريق؟ فإذا هذا من باب تكليف بالتعجيل. نحن حينما نقول خلال قال البخاري فيه منكر الحديث، ما هو موقف الناس؟ نتبع بهذا، لكن إذا ثبت لدينا خلاف ما قال الإمام خالفناه، وهذا هو الفرق بين المقلد وبين المتبع. أما هذه الفرضية التي أتى بها الرجل الذي سمى آنفا، فهذه لا يقولها عالم ولا يقالها أو أول من يخالفها. ثم عندنا المئات من الرواد ممن يضاعفهم بمجرد قول الأئمة بتضعيفهم، مع أن الواحد منهم لا يوجد من ضعفه من الأئمة إلا الواحد الاثنين ثم أبو حنيفة، فهناك عشرات من المعرفين على رأس الإمام أحمد بن حنبل. هو في الواقع وهذا من آثار تمذهبه وتعصبه للمذهب الحنفي، هو الآن يضع قاعدة من عند نفسه يخالف فيها أئمة الحديث وأئمة أصول الفقه، فيقول هذه القولة ولا يكون عالما إطلاقا حتى ولو كان غريقا في التخليد إن كان عاقلا، لأن الأدب في النطق كما قال عليه الصلاة والسلام إياك وما يصور منه، لا تتكلمن بكلام تعتبر به عند الناس. هذا الرجل لو قال لي هذا الكلام أقول له أنت مجتهد في أصول الحديث ومصطلح الحديث أم مقلد؟ فإن أجاب ولو يحال لأنه مجتهد وكل رأيك نشوف كيف رأيك في أن المصطلح بالجملة، هل أنت متبع له أم ناقض مخالف له؟ فيقال انا متبع له الا في بعض المسائل. قد نقول له هذه المساله ما مستندك فيها وهناك شيخ لا يستطيع ان ياتي بشبه دليل بما يقول بروايه تعصب. نفس القول هذا من باب التعليم ان يتتبع حديث الامام ابي حنيفه. فنحن نقول له الان اين احاديث ابي حنيفه حتى نحكم له او عليه. جمع الخميس وجمع المسلمين. أو من يريد أن يشتري عنده غطاء ولا يتعب. يعني حلقة أخرى. هو يريد أن يأخذ الأحاديث من كتاب جامع المسلمين. والذي جمع هذه المسلمين هو غير موثوق به. ثم من كان هو ثقة. فهل تصح الأسانيد بينه وبين أبي حنيفة في تلك الأحاديث؟ كلها أولاً لا. أيضاً ينبغي أن يكون هناك لأبي حنيفة الآن كتاب فكتب بعض الأئمة أحمد مالك الشافعي حتى يمكن تطبيق القاعدة أو الفكرة التي اقترحها غيره. ومع ذلك فلا يمكن تطبيقها بما ذكرناه آنفاً. أنا فأنش الشيخ يعني أنكر وقال أنه كانت مذكرة. ما أعلم يكون شيء من ذلك كله. لا مذكرة. هو تتلمذ كما يتتلمذ الآخرون على كتبه. وتلمذ له هذا المحيط بغيره. لأنه كان مروحا في المشهد الإسلامي الذي كان هو الوحيد المؤمن القائم على اتباع الكتب. وكان هو من ابرز المصححين في المكتب الاسلامي. هو الذي كان يصحح اوزار الكتب. ومن هناك سرت اليه عدوى الحديث. والا فهو من المقلدين الجامدين. نعم ومن اشد اعداء الدعوه السلفيه في دمشق. وعاش مدة وهو وصاحب وآخر وإن كان خيرا منه وهو عبد القادر المعروف لقد رأيت بعض أوثانه. كان يتعاونان على محارب الدعوة والتعصب للمذهب الحنفي مدة طويلة حتى وقع لقاء طويل بين بني شعوب ربما في المشي الأخرى نشرح لك ذلك اللقاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نشكر هنا في هذا الحديث الحاضر حارة الكون. يعني ما هو أما الأشياء والنوم فهو يطلع يد إلى يسكن في النوم. يعني هل يجوز أتيمم يعني بدل ما أذهب للحمام أتوضأ وأنا يجوز أن أتيمم للنوم وأتركب الطهارة؟ إن كان يعني كان مشيت ودار الأمر ليلة أو نهار أما غير التيمم أي على غير الطهارة كاملة ودون أن ينام على التيمم فهذا أولى من ذلك. لكن الشخص الأفضل للطهارة الكاملة. ولذلك كما سمع في كتاب أدب الهفاظ أن للمسلم العلوم أحيانا أفضل أن يتعظم في النهاية. أن يذكرها إن كان لا يريد أن يستشهد أن يتولى ثم ينام. فإن كان كما جاءت السؤال آنفا تشهد بإذن شارك أن يكون يتولى وبخاصة المكان في يوم الإنسان ويشافي فعندئذ يتولى. هذه من مراتب الطبيب. لكن يجوز له أن ينام الجنود كما هو ولا يحرم عليه. لكن هذا الجهد الأقصى والدراية مش من الجهد القبيلة لأن القبيلة على الممارسة السابقة. يعني ما الذي دعاهم الى تقسيم الكرامة إلى التنزيل الأحكام. وانت ذاك التقسيم من سبع عمات الدنيا تحت الشهر. أن لهم مذهب من فرد الشيء عن سنعيد الأيمان. أو يقولون ما ثبت تحريمه بنص قد سيئ ثمود قد سيئ لذلك أو بغيار أدق ما ثبت النهي عنه بدليل قد سيئ ثمود قد سيئ لذلك فهو للتعليم. فإذا اشتمل أحد الشرطين كان يكون الدليل قد سيئ ثمود لكن ليس قد سيئ ثمود أو كان قد سيئ ثمود ليس قد سيئ ثمود فإننا يأتون منه كراهة تحريمية. نص النص الذي يفيد التحريم إذا جاء بالتحريم غير قطر السبيل اشتبهوا على أن يأتون منه الكراهة التحريمية وليس الحرام. وكذلك قالوا بالنسبة للأوامر الشرعية وكان الأمر الشرعي تحريف به قد تجي له الكفاف الفردية وإذا كان أحد الشرطين فكان الوجود. لكن أما كراهة التحريم عندهم في منزلة دون التحريم فذلك لازم عندهم في منزلة دون منزلة الفرق. هكذا كان اختلافهم. كراهة التنزيه هذا أمر لم يتفرد به الأحناف المنهم تفرد التكريم بين الحرام والكراهة التحريمية. أما كراهة التنزيه فهو يقابل ما يقبل هذه الاستعمارات في المنهج الحديث الرسول عليه السلام التي سبق الإثار منها وما يقابل من أولى ولقد له كراهة التنزيه. أو أنه يزيد قام الدليل على أنه ليس بالتحريم فهذا يشمل على أنه كراهة التنزيه وهذا ما نعمل تعالى بالإسلام لا يحكم. أيضا ليس ترى شخصا من العلماء الذين يروي البعض من الأحمال أو الموالد قاموا فإنكم تباع منهم في نفسهم في العصر كما قال الحديث وغيره. فلا يدرس المذهب الشافعي يستفيد من هذه الدراسات الجديدة التي وقعت من أتباع الإمام الشافعي وهم واضعون الطاعمين قوله يقع الحديث قوله قوله أخرى وجد الإسكندرية إلى أئمة الحديث أكثر من كثير من أئمة الحديث في مذهب الحنفية والذين يشار إليهم الجماعة من الأحناف الذين عندهم علم الحديث قليلون جدا كما في الشافعية كثر. الشافعية كتب تحريم أحاديث المذهب الشافعي كتب أينما لا تكتب المذهب الحنفي إلا كتاب واحد فهو مصدر هذا أحاديث من ذلك. نعم الكتب هل شيء يقرأ في التحريف؟ طبعا في التنفيذ أدخلوا ابن المبكر وعند التقرير قام الميراث بشرا بأحياء المدينة والجرد وتفشي والفشي من كتب كبيرة التحرير كنت أستخدم بعضها في مقدمة معروفة لتعليم المعروفة. الحقيقة هذه يعني ترفع من تعليمها للشافعي وتجعله في مقدمة من المدينة يريد أن يدرس المظهر من المظاهر الأربعة. الإمام ابن حرم في دار المزيدة تعرض ناسا آخرين وهو من يستعمل الرأي كثيرا وهذه المرة تعرض للعصريين اليوم الذين يريدون يرجع الدين يعني يتجاوب مع الروابط والفرضات التي تختلف في اختلاف الزمان والمكان فيعجبون بهذا المرأة أكثر من إعجابهم بالمرأة الأخرى وبخاصة ما يرينا الأحمد الذي يكتب السنة على كل شيء آخر.

فهم الآن خلص ما هو موجود. الآن أنت تسأل إنسان من الناس لا يستطيع التصديق. الجواب لا. لكن في كثير من الأحوال يكون سؤال غير واضح. يقال لا يستطيع أم الخلق مثلا. هذا وعندما وضعنا نقول لا يخلق الله الإنسان لا يستطيع لا يخلق. لكن قالوا ما لا يستطيع ان يخلي موقعه لكن هو في تصوره انه لا يستطيع ان يخلي وانا اعرف كثير من المرضى يكونون محافظين على الخلوات في صحتهم فاذا ما اقعدوا على فراشهم فاقوا الصلاه ما نبدا الان والله انا ما اعمل بالفرصه لازم نسخه الى اخره او خلوا في حدود الصحافه لا يكذب الله كان لو تعرف يوم قول هذا الانسان لا يستطيع ان يصلي غير صحيح فانت الان اذا اردت صحيح تنظر هذه الناحية يجب ان تنظر الى المثال ما هو الحكم الشرعي الذي تتصوره انت ان المكلف به لا يستطيعه مهما كان هذا الحكم اذا كانت الدعوه صحيحه هل تقول لا يستطيع فنقول سقط عنه القول لانه لا يستطيع لكن انا اخشى ما اخشى ان يكون يمشي لنا في مثال مش في المثال الذي قدمته انا انفا ان كثير من الناس لا يصلي بدعوى لا يستطيع ان يصلي لا الرسول هو لا يستطيع ان يصلي من جهله هنا بيدعو ضروره العلم وانه يستطيع ان يصلي كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمر بن الحصين قال كانت في بواشير فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم لم تخلق بخائما او لم تخطئ تقاعدا اي لم تخطئ على يمه اذا استطاع من قلبه لكن بعد ان عرف اي في الصلاه لهذا الذي لا يستطيع من قلب خائما قال الخطيئه نحن بقى نقارنها في كان خير سؤالك هل هو مجهول انه يعمل في هذه الشركه فتقول بداء الله مثل الله هل هو مجهول انه يشتغل بكل الشركات هل يقول هو هذا وانت من قبل لا ما هو مجهول اذا السؤال مبني على من ليس مجهولا يقول عما اشتغل مثلا أنا هل بنشوف أنا ما مخرجي لا ينزل القبور فإذا نزل القبور راح يشوف أنا ما مخرجي إذا بيخرج في شركة لا تلتزم أحكام الشريعة فيقالوا هو بيشي أو قالت فيها الشريعة لكن هل هو مجبور؟ ما هو مجبور يعمل على عكس يعني تقول أنا طبعا على هذا هذا ما تسأل بس أنت على السنة بقولي أنه ما هو مجبور غير من الناس أن يعمل في شركة أنا أقول في هذا الآن له علاقة وقد كنت أمس القريب له علاقة بالصلاة ناس يعملون في شركة شركة يعني ثمن العلماء هي حكومية شعبية مديرها نصراني حتى رسول في ضرها قال لا يسمع ويقول يصلي الجمعة بقية أيام الأسبوع يسمع التطهير يسمع أن يصلوا الظهر مثلا حيث هم يعملون لا يسمع لهم إدعاء إلى المسجد أنت ولا ما أخذين في هذا المثال أنه ما يستطيع أن يصلي يوم الجمعة لكن أنا بنظر مثلي جبريا هل هو واجب عليه ان يعمل في هذه الشركه التي لا تسمع له كان يستجيب لامر الله ان يسمع قول المؤذن يوم الجمعه حي على الصلاه يا زراع، هل هو لا يستطيع الا ان يعمل في هذه الشركه؟ بالتالي لا يستطيع ان يصلي صلاه الجمعه. جواب لا، ما بني على فاسد او فاسد عمل في هذه الشركه. ولخاصه اذا كان يعلم من قبل ان الموظفين هناك ليسوا احرارا في اجازتهم، ثم تبين لهم بعد شهرين اخذ معرفه شهرين واخرين وهو مجبور على انه يطيل الكافر هذا وياتي رب العالمين فيما امره من الخلاص. هذا ياتي الاصل ان يقال انه لا يستطيع. الذي لا يستطيع هو الاستطاعة التي خرجت منه، كالذي مثلا ضربنا آلفا الشخص المسلوم لا يستطيع ان يقف في قلبه، صح قال لا يستطيع، لكن هو بروح يتعاطى كل الاسباب التي تحول بينه وبين طاعة الله، منها انه يدخل في عمل يمنعه من القيام بالطاعة، او يقول ان لا لا يستطيع، لا هو يستطيع لكنه آثر حياة الدنيا على الآخرة. وهذا كنت حذرا من ذاك السؤال لأنه يطرح مثلا أن واحد لا يستطيع، أنا أتصور كثير من الأحيان كل سؤال لا يستطيع لكن أستطيع، لكنه آثر حياة الدنيا على الآخرة. وهذا كنت حذرا من ذاك السؤال لأنه يطرح كثيرا أن واحد لا يستطيع، أنا أتصور كثير من الأحيان كل سؤال يستطيع لكن السائل لأنه غير فقير في الإسلام بالشرع يتصور فعلا بكل يعني قرار نفسي أنه لا يستطيع، لكن من أخير الكتاب السنة يوقع الموضوع وإذا به يستقيم. ولذلك أنا أجبتك سلفا إذا كان السؤال في محله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لما يكون في مجال للخلاص من عدم الاستطاعة المتعارض عليه تعاطى الخلاص، لن يذكر بما يعلم أنه يقصر في القيام بما فرض الله عز وجل عليه. أظن هذا المثال دائما كثيرا مع مثال الشيخ، لأنه مع أنه فيه اختلاف من ناحيه ربما تعرض لبيانها، لكن فأقول هل هو لا يستطيع أن يعيش إلا بأن يكون عبر بالنقابة؟ أنا أريد أعبر احتمالين، لا يستطيع أن يعيش فإذا سقط حكم الشرع عنه، وكان يستطيع ان غير هذه الوسيله المختلفه كما انت تتصور. فعلا لماذا ايضا ينمي نفسه في مخالفه الشريعه او يستطيع ان ينمي نفسه في هذه المخالفه؟ ثم اقول هو يعمل في النقاط يقطع من ماله قسم، ماذا يفعل بهذا المال؟ يضع بنود في غيره، لا يشوف عن الخروج المخالفه هنا، وهم ضروره يدخل يعمل في النقاط، كيف يدخل في النقاط؟ في ماذا خالف الشرع؟ لأنه يقول لا يستطيع إلا أن يخالف الشرع. يعني في أي شيء خالف الاجتهاد والتقاعد. نعم التأمين والتقاعد. التأمين والتقاعد. نعم إذا ما الآن لا يمكن أن يتقاعد. ما نقول أن تكون ما هو أن ما كل منتشر إلى كل مخارج يسعى التأمين عن الحياة هل يعرف الذي دفع البخار وقت اعطيه زياده من المال الرغوي لا يطلب اهله الزياده هذه لانه اوقع لكن غير من المسلم هذا لانه كذا وكل البحث المقصود فيه ان لا نقول لا يستطيع الا كذا لا يستطيع لكن مثل ما قلنا الاسلام بالتعود الكافي يعني بحرقه ثم في هذا المقام ليش لا يدخل في المقابل ما دام هو يعرف ان امامه ارتكاب محرمات لا مخلص له منها ولا هي ليش لحتى يضع المال في البنك وبعدين يعطوه ايش رايح في الربا بعينه لا اي مال بيشوف منامات مختلفه لا ايمان بين القبور واحكم هذا قول الرسول فمن حان حول الإمارة ايش يقع فيه والحقيقة هذا في كثير من الكبائر والأشياء الأخرى نحن نسينا آية القرآن حتى أصبحت كأنها منسوخة أنا وهي أن نسوي لافتات من بين فيها بيوتنا لكن قلوبنا خاوية على عروشها منها وما يتق الله يدع له مقبلا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه اللافتات الغرق العبرة منها اللافتات الطريق مثلا المقصود منها التنبيه والتذكير لمن كان غافلا وإذا بنا نحن أصبحنا كأننا لا نفرق بين هذه اللافتة التي فيها الأول الكريم وبين هذا الجدار إن كان هذا الجدار مكتوب عليه آية يكون في اللافتة مكتوب عليها آية ومكتوب لكن ناس من وراء هذه الآية لماذا؟ لأنه غشيت قلوبنا أحاديث أوداع قاتمة فاحمة حالت بيننا وبين أن نرى هذه الآية في واقع حياتنا لذلك كل مسلم اليوم إلا ما نرى بها كل شوق أنا عندي بس عندي عيلة عندي دار يدفع إيجار ثلاث شهور في السنة الآية طيب وين عندي الآية؟ ثم بك من عمر فهم الحويل هذا يعتبر حج الحج التي خالف العالم الإسلامي قبل الإسلام بعضها ميراث قديم وبعضها أو جلها وأكثرها بسبب الاستعمار الذي استعمر بها المسلمين وطبعه بحب البارزة والتكالب عليها فعرفهم عن مثل هذه الآية ونفع عليها وإن كل الآية التي يختلف في معرفتها العامة والخاصة أصبحت عندنا نشأة من فيها وماذا نقول في بعض الأحاديث التي المفروض أنه تكون من معلومات الخاصة والخاصة بعضه أصبحت عند غير مجهولة مثلا قول عن السلام وأجل الناس إن نفسا لم تموت حتى تستثمد رزقها وأجلها فأجلوا في الطلب فإنما عند الله لا يمال القرار أجلوا في الطلب يعني اسلكوا الطريق الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحد الله عز وجل نحن ما عاد نسأل اليوم هذا الطريق جميل حسن قبيح حرام حلال خاصة ضمير تعالى وين الإسلام وين إيمان الله ورسوله في حديث آخر بنفس المعنى إن نفسا لم تموت حتى تستثمر رزق رجلها الحديث الآخر كل المسلمين يعرفون كلهم صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم لا شو إلا كل واحد يبقى آتي رزق مكتوب والمحسوم عذر والجنين في بطن أمه سبحان الله هذه حقيقة تغير لماذا لا نؤمن بها مثل السيء ثم الاستنكار على الله ما دام الرزق مكتوب ونقضي فيه اليقينة مثل الأجر مثل الجرم. وأنا لا أقول مما خلف إذا تبايعتم إلينا وأخذتم أجناد البقر ورضيتم بالدار وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلما لا ينزعه عنكم حتى تبلغوا دينكم. فكانوا على الدنيا ثم جاء في الحديث الآخر تمام معروفا في المال جميعا فتداعى أو تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطع فيها. قالوا ومن كلة نحن الذين قالوا هل أنتم يومئذ كثيرين كأنه كنت تتكلم اليوم عليه السلام أنتم يومئذ كثيرين ولكنكم غثاء غثاء الشر ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو الذي أهلكنا وهو الذي يصور لنا أن نستحي ما حرم الله وليس هذا هو بأدنى الحلل نحتاج من جنس احتيالات النظيم من سجن للشراء. نسأل الشيخ الإسلامي يجوز هذا الشيء الثاني ولا لا؟ إذا لا ما في يقول عن الثاني والثاني حتى يحصل الأسرار بالجواب يقول هذا أخير شمكتي مو مثل ما عندي فتوى أضرب عن فيها ليش ما عندي فتوى السابقة؟ لأنه ما صادف فهو في قديم لذلك علينا أن نتقي الله عز وجل ونتذكر دائما هذه الحقائق الإيمانية التي لا يمكن التصور منها إلا وهو معتقد بها وآمن بها ولكن انحرف عنها بسبب سيطرة الناس وحب الدنيا. أنا أذكر في هذه المناسبة أحاديث رائعة جدا مما تحدث بها الرسول عليه السلام عن بعض الأقوام الذين كانوا قبلها ويوجه فيها تأثير أخطاء كما يستاذي يقول الرسول عليه السلام أنا في من قبلكم رجل تمشي في خلافه الأرض وثم خلق من السماء من السحاب يقول ابقي أرض فلان فصار رجل مع السحاب فراى السحاب مثل المشحونة وهي وقعت في حديقة رجل يعمل فيها سلم عليه فاختار الرجل من أولى على الأرض فخلق عليه خطة ومسمى مثل السماء فليش المخدم التي أخلق الله بها حيث سخر لك السحاب في أرض فقط. هذا تذكرنا بالمعجزة التي جاء في صحيح البخاري أمر من الإفراط إلى بين ما كان يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار قال الله أعلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بان إفطار فقال الله مسكنا الله مسكنا أجاش في السماء بالأمطار فأطار الضوء وظن لك تنكر شكا أي أسبوع كامل من الجمعة للجمعة. في الجمعة الثانية دخل رجل هو من أول أولوه قال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار فادعو الله لنا. قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأرقام والأهجام والضراب ومنابت الشجر. قال انكشفت الأمطار فكانت تمطر حول المدينة وكأن عليها جرم يعني كرس رأى كثير من الخيمات اللي تفخر الأوروبيين من بلد المدينة كلها هذه خير الهارين ربنا يخلع على مدينه إنما كفت أمطار فهي تنفر والمدينة قاح ليس فيها مقر. وهنا تنفر هذه الحديقة وما حولها التي قررون الله اللي لا أعلم شامل الأخيار الصالحين الذين دائما من وقت الله قال لا أعلم بس هذه الحديقة أستخدمها أزرعها وأحصدها ثم أجعل حصيدها سلاحا ثلث أعيده إلى الأرض الثلث أنفقه على نفسي وعيالي الثلث الآخر أنفقه على الفقراء المساكين قالوا هذا هو السبب الذي استحققت به رحمة الله الخاصة بك دون الناس نحن بعد نفكر بالأسباب الإلهية ما عندنا إلا التمسك بالأسباب المادية فنحن الكفار في هذا النوع من الأسباب وما فرق إذا بين المسلم والكافر المسلم يتفوق على الكافر بلا شك في كل شيء من ذلك حين يسعى وراء الأخذ بالأسباب التي أمر بها لتحقيق مسببات مشروعة وأولا يسعى تمثيلا لأمر الله ثانيا يسعى ليحصل ما أرضى الله وليس يسعى ليحصل ما حرم الله كما يفعل الكفار رحمة عز وجل وفق الكفار من الذين أوتوا الكتاب بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يرمون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب فيجب على المسلم أن يختلف عن الكافر حتى يساوي إلى الرجل من الله منها هو رافض الإسلام كما يفعل الكفار لأن الله أمر أمرا هو يذكر الأسباب المؤدية والمسببات بأيدي وليست محرمة هذا ما يفكر فيه الكفار ثالثا وأخيرا يؤمن بأن الله عز وجل ربما إلى التخاذل خلق له من الأجساد ما ليس في قدرته كما سمعتم في قصة الصحراء وسقي بأرض ذلك الرجل الذي يقوم بحق نفسه وبحق أرضه وبحق جيرانه كذلك أذكر بمناسبة حديثا في صحيح البخاري أن رجلا ممن خرم فمن جاء رجل يستقرض منه 100 دينار فقال له هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الكفيل فإن شاء الله أنه الشام بلا شيء الله كلمة انتبه الله ما عنده الا الكفيل الا الكفيل فلقده 100 دينار وقرع الله الفرق الارض الاشرار لانه كفيل بلا ثم انطلق له يضرب في البحر ل100 دينار على امل ان يوفي ما عليه عند حلول الاجل فلما حل الاجل وجد نفسه لا يستطيع ان يعود البلد او ان يخيب بالوعد ونظر على فعل شيئا تبان قرشي في تناهي اخذ خشبه فنخرها وحفرها ودق في رميه نار مثل ان تلك الضروري في جبل او مثل ذلك وحفرها حفرا مجرد تعب قال يا رب انت كنت سخيف وانت كنت شهيد ورمى هذه الخشبه في هذا البحر جنون وجنون كبير لكن توقع الله ان الله تتقطع الاسباب الماديه قطعا عنه فقال الله عز وجل في امواج البحر خذ هذه الخشبه الى البلده التي فيها غريب والغريب خرج في البحر ينتظر فيه المدين عبثا لكن يوم ينتظر وجد هذه الخشبه تتعرفها تتراعى الامواج فمن ذهبه إليها وأخذها وإلى هي أخيرا فهذا الدار والثمرة انهارت أمامه جمال ذهب كالثمرة. ثم هذا رجل لو يعلم ماذا فعل أو إنه فعل شيئا ليس داخلا في الأسباب الكونية الطبيعية كما يقولون اليوم فلذلك فهو لا يعتمد عليها فتجاهل المطعم ودخله الدماغ فليس إلا في عقل هو في عقل ليس في عقل لأنه لم تعمل هو إيه أما هو في عقل لأنه شو يدرون هو أن الخشب يغسل في الطاقة إلى الوقت شو يدرون هو بباطل في المطعم اتصور به وقع هيكي ما لم تعمل في مكان هذا الرئيس أما نقضوا به الدماغ قصحا من الكفر في خشبه قال والله انا لما حان الاجل فعرفت اني لا استطيع ان اشيك في الواحد المدعوم فعل كذا وكذا وليت بالبحر وزارت الوالد في الشرف انت كنت الكفيل انت الشهيد قد خلى ذلك قال الامام لفعلها قال قد ادى الله عنك فبارك الله لك في ناره وكان اخر ابن الدينار الثانيه من الذي اشتغل عليه انه هو عرض من الدينار الاولى لكن كما قيل ان الطيور على اشكالها تقع والارواح بنود مجنده كما تعارف بالصبر كما ترى من اعترف لذلك الغني طيب والمدين طيب ولذلك كانت النتيجه ان هذا الغني ما اخذ الا حقه بطريق البحر الذي لم يكن يفكر به ابدا هذه كلها امثله بآثار اتقاء المسلم لربه تبارك وتعالى أظن أنا تعرفك فعرفك من وهذا الأمر الطبيعي كما كانت وراء الكفار الانتصار خير من الله من الأكل الانتصار هو الأمر وأنا قلت سؤالا وأتفكر يعني وتجبنا بعد الأكل الله هل صح حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل رجل الجنة في حجاب دخل رجل النار في حجاب يجيب الجواب مع الأكل ما صح صحيح الأخبار سلمان الفارسي ربنا بعض الشباب عندنا في نفس النحو نشر رسالة لأجل أعلاها وخلاصكم الجواب المفيد عن حكم جاهل التوحيد. وصلت؟ نعم. ما صنع خير. ما صنع خير. فهو يعني يقول إن الإنسان ممكن يداري ويتقي في القول دون الفعل. يعني مثلا ممكن اذا وقعت انا في ورطه مع رجل كافر يقتلني ممكن اصرح بانني كافر او اسب ونحو ذلك ان تجاوز ذلك حد القول الى الفعل قال لا تخلى بالافعال لان هذا الرجل استنادا على حديث سلمان اراد ان يتقي هؤلاء الجبارين فقرب ذبابه بحجر يتقي ومع ذلك دخل النار في ذبابه هل التفرقة ما بين التقية بالفعل والقول صحيحة؟ ما تقولك؟ الله أعلم ما بين على فرق السنة وهاتف أو تمام على أول الحديث صلى حديث منصور وفي ماري بن الشاهدية مثلا من يتعذر ما كان خبير بالفعل ثانيا القول ثاني التفريق بين الفعل والقول ضرر القول زاد. النبي قال عن الإسلام في حديث صحيح إن الله تجاوز الذي عن أمه فيما حدث فيه انفجر ما لم تتكلم أو تعمل به. ولعل هذا الأخ بما أظن لا يقع عليه القول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن القول له ذات ولذلك الإمام يريد أن ينقص الإمام الذي وقع له القلب قال بزيادة لأن هذا الإمام يتقوى لو كان يليق به يتقوى بما يلينه به جوار هذا القلب. فتخريج بين القلب وبين الفعل هذا هو التخريج بين الجن والجن. القلب هو فعل لأنه حينما يتكلم يتحرك اللسان مثلا فحركة اللسان وما يكون معه عادة حتى يخرج الكلام إلا ذكره ثم حس أن هذا تخريج فعل وليس لو على ذلك دليل. لكن من الذي جعل القول شديد التقلب في كثر من غير الغالب الكافر يجوز من الكتاب عن كلمة الكفر وحرم الفعل ومن علة واحدة اعتقاده لا يستطيع أن يأتي بنص في كتاب الله أو حديث الكذبة حتى نقول المسألة تتطلب التسليم. أي نحن نقول إلا من أقل وقلبه من جانب الإيمان يعني أثني على القول أن يقرأ في كلمة الخطأ في بعض الأمر لكن الفعل لا يدوم فمن فعل كفرا أو عمل القتل مثلا فهذا كافر لا يستطيع أن يأتي دليل على هذا وشيرنا العلة واحدة الذي أباح له القول في كلمة الكفر خلاص أن يبيح له شيئا من الكفر كالسجود مثلا للصنم لأن يروح هذا ليس الناس يدل على أنه كفر أولا من حيث اللغة لأن يعني الكفر هو جهد الإيمان بعد ما عرفوا أن يكون الآب والابن والروح القدس إله واحد فوق من الكنوز وهذا يجوز. وأنه إذا سجد لمريم هكذا هذا لا يجوز بل يكفر له اليمنى فهو لا يجوز الخلق من خلال الإيمان. الحقيقة أن الكفران مريم في مصر بعضهم يعني ماشيين في كثير طلب العلم لكنهم يتسرعون ولا يقدرون حق التخصص في العلم والتمكن منه مع الزمن فيظنون ان العلم من شروره بحيث انه مجرد سنه سنتين يستطيع ان يكون وان يقع ما يصمم مع لم يستطع احد من اهل العلم يزيد. اذا باختصار الجواب القول فعل ولا يمكن تصور القول بدون فعل منه. أيضا ليس هناك دليل من حيث التفريق بين أمر يجوز التكلم بكلمة الكفر بخلاص من الذنب والقتل ولا يجوز أن يقع فعل الكفر بنفس العلة. لا دليل على هذا بل الآية السابقة إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان بأمر لا شامل على أن يفعل أو أن يقول شيئا للخلاص من الكفر. ولكن هل تستحضر يعني الان واقعة فعلى رجل فلم يدخل الان ولم ايش؟ يعني رجل فعل فعلا يعني هو نوع كفر ولم يختم بكفر به يعني وحاول في دون او صفا سلم مكان حصل من مكة موقع أو لا معلم ما هو عنده وكان ينحافظ ظاهره قف ولذلك عمر بن الجمال قطع نعم قطع راس الرجل لكن كنا يدرون لعل الله طلع على هذا الابن فقال انزلوا ما شئتم فقد رحلت لكم الحقيقه المستقيم هذا انا اعتقد ان هذا الشيء الحنفيه الذي يقول هذا الكلام هو من جماعه الكلام وهذا انا ما اعرف القول لكن لغايه ما سالته هذا ليس الحنفيه وهو لم يكن يدرس بعض التفكير ولكن من امرتها ان يتجرا المسلم ان يقول ما لم يقل الشرع لانه كان اظهر قليل منا واسمى اقوامه ويعني ارغب في العمل الصالح عن ذلك في الخبر ان في الحجاج توكل في الصالحين منا في اهل الزمان نسال الله عز وجل ان تدعونا أن يكون أمام كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. وكل من حائل عن منهج السلف الصالح لو بعد الكتاب والسنة أو رسول ولا غيرهما. لأن الكتاب والسنة له وجود. كل واحد يفسر بالقرآن والسنة حسب ما يرى العقل أو الأوائل كيف. لكن هنا يلتزم تفسير السلف للأسماء التي ألحنا إليها يكون ذلك ضمانا له أن يأمر من الإنصار. كما جاء في قصة ابن صهيب مع أصحاب الحلقاء. جاء من يسأل أشعري رجل لقاء ابن صهيب أضاع يوم عدد الناس ينتظرونه قام حياة اليوم ومراعة ابن سبيل لماذا ينتظرونه؟ يحتملون الفرق الذهاب معه الى المسجد لعل الواحد منهم يستغرق لعلمه ثم يسمعها من هذا الامام او يرجع الى سؤال عينه فيستفيد او غير مثال فاليوم اذا ما القمته العلم فهو بعيد عنك إذا ما يعرض النفس صار التوحيد من هذا العلم مع العلم عنده خلاصة ثم أن أبو موسى وجد الناس حول الزاعم بن كريم أخذ إلى أبو عبد الرحمن كريم عبد الله بن كريم قالوا له لا فجلس ينتظر إلى أن خرج قال يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أرد خيرا قالوا ماذا رأيت قال لي ليس فتى الغرام رايت الناس حلقا حلقا وفي وسط كل حلقه رجل يقول من حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا عدد وانا انظر للمرء الحلقه يعد به التسبيح والتكبير والتحليل قال المسؤول أمر أن كنت عني؟ قال لا بصغار أمرك أو بصغار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم كما يضيع بحسنات الشيء ثم دخل الباب وخرج فقلع فذهب لنفسه حتى رأى ما وقف له فكشف عن وجهه بثيابه وقال قومكم ما هذا الذي تسمعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا أبا عبد الرحمن خطأ يعني شان مجلسي خطأ ما عندني التسبيح والتكبير والتحميد قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلع وهذه آليته لم تكسر والذي نفسي بيده أينكم من الشاهد أينكم لأهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم سمسكين بزمن ضلالة واحد في شيء لا ثابت لهما إن أنكم أتى من أصحاب رسول ثم محمد أصحابكم أي كانوا يريد بشر إنكم سمسكون بزمن ضلالة. قالوا حقا ما قالوا لكن الفساد من الرؤوس من مشاور الطرق الحلقات. قالوا والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير هذه رواية الطرقيين الصوفيين رواية طيبة لكن هذا ما قال لتوجيه رؤوس الآسف المستكبر المستغلة. قال الله يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم نريد من الخير لا نصيبه كم نريد من الخير لا نصيبه إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أخوانا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فلقلق اللسان لا يدخل إلى الإيمان ويخون من الدين كما يخلق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويخون من الدين كما يخلق السهم من الرمية. قال القصه ألقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم المعروف أو انقلبوا إلى خوارج خرجوا عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب استعطل شكله مع أنه قال لهم دويت الليل وكثرة الأسرى وقيام الليل آخره وقد أشار رسول الله عليه السلام إلى هذه الحقيقة كما جاء في الحال البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوما مالا على الناس فقال أحد الحاضرين هذه قسمة ما أريد بها رضي الله وأعني إلى محمد قال لا حتى فمن يعدل إلا أن أكل تعبد ثم التفت للإسعار وقال إنه سيخرج من ذئب هذا يعني من حقه وذريته أقوام يحقر أحدكم صلاتهم مع صلاتهم وقيامهم مع صيامهم وعبادتهم مع عبادتهم يرمقون من الدين كما يرمق الشعر من وريع. هؤلاء الخوارج لما علي رضي الله عنه دعاهم قالوا من مثل من حكم من المسلمين دعاهم الى ان يرضوا من الحكم قالوا لا حكم الا لله كيف لا حكم الا لله وفي هناك الشرقين لا نريد عنهم بل سننكف عنه وجودهم لأننا لا نستطيع أن نشغل توبتهم ثم أعرف منا وأدخل منا فنحن إذا يعني كما قيل تتشبه من تكون مثلهم ثم تشبه بكرام فراحه إذا استطاعوا الشبه فيهم فالحمد لله أما ندير عليهم استطاعوا العباد هذا أمر مستحيل فنسأل الله عز وجل ثم وفقنا باتباع خير سلف كانوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ارجو ذلك يصلي اذن اذا خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.